بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. اليوم مع قرار جريء لعالم من العلماء الأجلاء في تاريخ الإسلام، وهو عالم سبحان الله برع في فروع كثيرة عجيبة سبحان الله، في أكثر من فرع، قل ما تجد فرع من فروع العلم في علوم الشريعة بالذات إلا وتجد هذا العالم قد برع فيه، بل وأصبح حجة على غيره، وأصبح قدوة لغيره، وأصبح نبراسا لغيره من علماء المسلمين. في الفقه هو إمام، في التفسير هو إمام، في الحديث هو إمام، في التاريخ هو إمام، في الشعر هو إمام، في العروض هو إمام، في الرياضيات وفي الجبر وفي الطب هو إمام سبحان الله. هذا عالم كبير من علماء المسلمين، وهو الطبري رحمه الله. الإمام الطبري كان إماما في كل هذه الفروع من العلوم. الإمام الطبري ولد في طبرستان، لذلك اسمه الطبري نسبة إلى طبرستان، يعني ليس عربيا من الأصل، ولكنه من البلاد التي فتحها الله عز وجل بالإسلام في أرض فارس. الطبري ولد في سنة 224 من الهجرة، يعني من علماء القرن الثالث الهجري، ومنذ نعومة أظافره وهو يبحث عن العلم. ولذلك قصة، أبوه رأى رؤية أن بين يديه الطبري الغلام الصغير، وهو اسمه محمد بن جرير الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، رأى هذا الغلام الصغير بين يديه يسير وهو يمسك الحجارة يقذف بها من يسب أو من يهاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر هذه الرؤية لغيره من المعبرين الذين يفسرون الرؤى، فقالوا له إن هذا الغلام سيدافع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاهتم به من أيامه الأولى رحمه الله، اهتم بهذا الغلام من أيامه الأولى. يا إخواني ويا أخواتي، الطبري رحمه الله حفظ القرآن الكريم كاملا وهو في السابعة من عمره، في السابعة من عمره حفظ القرآن الكريم كاملا، وصلى بالناس وهو في الثامنة، يعني كان إمام المدينة التي يعيش فيها وعنده 8 سنوات. تخيل طفل عنده 8 سنوات، يعني في زماننا دلوقتي ثانية ابتدائي ثالثة ابتدائي يصلي بالمسلمين. احنا بنتكلم على القرن الثالث الهجري، يعني بنتكلم على زمن فيه تابع التابعين، فيه العظماء وفيه العلماء، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا من القرون الثلاثة الأولى التي وصف صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ومع ذلك كان يصلي إماما بالناس لسعة علمه ولدقة حفظه ولمهارته في القراءة رحمه الله. وبدأ يحفظ الحديث ويدرسه في التاسعة من عمره، 9 سنوات ويحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمه للناس. الحقيقة إنسان من العلماء الأجلاء الأبرار، وكان غزير العلم بشكل لافت للنظر. كتب ابن جرير الطبري في حياته كما يقول علي بن عبد الله اللغوي، وهو من العلماء الذين عاصروا الطبري رحمه الله، قال كتب الطبري لمدة 40 سنة في كل يوم 40 ورقة. تخيل 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة لمدة 40 سنة متصلة، وبذلك لو حسبت هذه الحسبة يصبح كما كتبه أكثر من 500,000 ورقة، من أغزر المؤلفين كتابة، بل لعله أغزرهم على الإطلاق. يعني عندما يضرب مثل، كان بعض العلماء عندما يكتب إنسان كثير كتابات كثيرة ومؤلفات كثيرة قالوا يقولون أنه سيكتب سيصبح كالطبري، يعني يصبح الطبري مضرب المثل لمن كتب كثيرا من علماء المسلمين أو من غيرهم. الطبري قضى رحلة طويلة جدا في طلب العلم، ذهب إلى الري، هو أصلا من طبرستان زي ما قلنا من بلاد فارس، ذهب إلى الري أيضا في بلاد فارس، ثم ذهب إلى بغداد، ثم ذهب إلى الشام، ثم ذهب إلى البصرة، وذهب إلى الكوفة، وذهب إلى مصر، وعاش في مصر فترة طويلة، واشتهر في مصر، وأصبح من علماء مصر الأجلاء، ثم عاد بعد ذلك إلى بغداد. بالإضافة لعلوم الحديث والفقه والتفسير، كان بارعا رحمه الله في النحو والصرف، وكان بارعا في الشعر، وكان له معرفة جيدة لا بأس بها بالطب وبالرياضيات وبالجبر. في يوم من الأيام دخل له أحد العلماء بمسألة في العروض، والعروض هو علم دراسة بحور الشعر وأوزان الشعر، ولم يكن يعرفه الطبري، فلم يستطع أن يرد عليه، فأمر أن يؤتى له بكتاب العروض للخليل ابن أحمد، وقرأ هذا الكتاب كما يقول في ليلة، ثم أصبح مناظرا في الليلة الثانية في كتاب العروض أو في هذا العلم، مع أنه كان كتاب من العلوم الصعبة، ومع ذلك سبحان الله استوعبه، كان فعلا بحرا متفجرا من العلم رحمه الله. ما هو القرار الجريء الذي أخذه الطبري رحمه الله والذي نحن بصدده في هذه الحلقات؟ الحقيقة قراراته الجريئة في مجالات العلوم كثيرة، لكن القرار الجريء الذي نعنيه هو أنه قرر أن يسجل أحداث الدنيا في كتاب، وهذه أول مرة في تاريخ الإسلام أن يقوم رجل بمثل هذا العمل، أن يسجل أحداث الدنيا منذ آدم عليه السلام إلى الزمان الذي يعيش فيه الطبري في كتاب واحد، هو تاريخ الرسل والملوك، وفي بعض التسميات تاريخ الأمم والملوك، هو نفس الكتاب للطبري رحمه الله. ليه القرار ده جريء؟ أولا، هذه أول محاولة منظمة لهذا العمل في تاريخ الإسلام، يعني في كتابات قبل كده كتبت في التاريخ، في تاريخ المسلمين، لكنها لم تكن تعني تسجيل كل الأحداث، إنما كانوا يسجلون أحداث معينة، زي مثلا أحداث صفين، زي أحداث الفتنة، زي أحداث الردة، يعني مواقع معينة أو أماكن معينة من التاريخ الإسلامي. أما أن يقوم رجل بتسجيل كل الأحداث، هذا عمل جريء جدا، يحتاج إلى أعمار وإلى أعمار وإلى أوقات وإلى جهد وإلى طاقات وإلى أموال، يحتاج فعلا إلى غزارة في العلم وإلى غزارة في الجهد والوقت وإلى غزارة في الفكر. أيضا صعوبة السند في الأحداث التاريخية، يعني احنا بنتكلم دلوقتي ان الطبري ولد سنة 224 من الهجرة، يعني مات الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، ومات التابعون، ومات تابع التابعين، يعني مرت فترات طويلة. الأحاديث النبوية حفظت بسندها، أما الأحداث التاريخية، الأخبار، ما حدث في تاريخ الدولة الأموية، ما حدث في تاريخ الدولة العباسية، هذه الأحداث لم يسجلها أحد بعد، فعليه أن يبحث عن السند الصحيح، والسند الصحيح لعله متعذر في كثير من المسائل، فقضية فعلا في منتهى الصعوبة أن يبحث عن السند لهذه القصة ليعلم حدثت أم لم تحدث، ليسجلها بعد ذلك في كتابه. أيضا يضيف إلى صعوبة هذا القرار الجريء الذي أخذه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، أن علم التاريخ لم يكن من العلوم التي يحتفل بها الناس أو التي يهتم بها العلماء، بل على العكس من ذلك. تخيلوا أن الذي كان يقوم بالتاريخ أو بدراسة التاريخ كانوا يقلون من شأنه، لذلك علماء الحديث وعلماء التفسير كانوا قليلا ما يروون الأخبار، ويعتبرون الذي يروي هذه الأخبار أنه أقل درجة من العلماء، وكانوا يسمونهم القصاصين، يعني هذا القصاص الذي يحكي الحكايات والذي يحكي الروايات، يهونون من شأن التاريخ، لأنهم كانوا يهتمون اهتماما كبيرا بالقرآن والسنة. طبعا الاهتمام بالقرآن والسنة أمر جليل وعظيم، لكن لا ينبغي أبدا أن يكون هذا على حساب التاريخ، وكان الطبري رحمه الله أول من يهتم بالتاريخ اهتماما كبيرا في تاريخ المسلمين، ولعل السخاوي رحمه الله شاهد هذا الإهمال من علماء المسلمين لقضايا التاريخ، فكتب كتابا عظيما سماه التوبيخ لمن ذم التاريخ، لأن بعض الناس كانت تذم التاريخ وتقول هؤلاء من القصاصين الذين يرون الأخبار والحكايات فيقللون من شأنهم، فعظم السخاوي رحمه الله من شأنهم، وعلى رأس هؤلاء كان الطبري رحمه الله. برضو قرار جريء لأن يحتاج إلى وقت هائل لكتابته، بنتكلم على تاريخ الدنيا كلها، بنتكلم على قصة آدم عليه السلام وقصة الأنبياء وقصة الدول المختلفة التي مرت في قبل الإسلام وقصة الإسلام بكاملها، وهذه قصة طويلة، يعني فعلا بنحتاج إلى أوقات طويلة. واسمعوا هذا الحوار الذي دار بين الطبري رحمه الله وبين تلامذته، قال لتلامذته: أتنشطون لتفسير القرآن؟ يعني يريد أن يكتب تفسير القرآن، على فكرة تفسير الطبري أيضا من أجل كتب التفسير ومن أشهر كتب التفسير ومن أعظم كتب التفسير، ولو مدرسة كان يفسر الآية بالآية، والآية بالحديث، والآية بقول الصحابي، والآية بقول التابعي، يفسره بالمأثور كما يقولون، فأصبح له مدرسة متبعة. فقال الأصحاب ولتلامذته: أتنشطون تساعدونني في تفسير القرآن؟ فقالوا: في كم ورقة تكتبه؟ قال: في 30,000 ورقة. تخيلوا، انظروا إلى الكلمات، في 30,000 ورقة. فقالوا: إن هذا ما تفنى، إن هذا تفنى الأعمار دونه قبل تمامه، يعني نقعد سنوات وسنوات ومش هنلحق، هذا تفنى الأعمار في دونه قبل تمامه. فقال لهم بعد ذلك بعدة سنوات: أتنشطون لكتابة أحداث الدنيا منذ آدم عليه السلام وحتى زماننا الآن؟ قالوا: في كم ورقة تكتبه؟ قالوا: في 30. قال: في 30,000 ورقة. فقالوا نفس الكلمات: إن هذا ما تفنى الأعمار دونه قبل تمامه. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم. فاختصر ذلك وهذا، اختصر هذا وذاك، اختصر القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم، واختصر التاريخ 3,000 ورقة. يعني كتب التفسير للقرآن الكريم في 3,000 ورقة، وكتب التاريخ العظيم أو التاريخ الكبير له في 3,000 ورقة. فهو أول من يهتم بتاريخ الدنيا كما ذكرنا. الطبري رحمه الله كان له منهج في كتابة هذا الكتاب الكبير، كتاب الطبري المشهور. كان له تسجيل منظم جدا للأحداث منذ بدايتها، يعني بترتيب الأحداث زي ما بيقولوا كده، ترتيب من أول السنة، السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة العاشرة، 100، 1,000، هكذا بالترتيب يسير. ثم إنه كان يسجل أحداث كل سنة بكل ما حدث فيها في بقاع الدنيا. والكلام ده ليه ميزة وليه عيب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا كان بيقول أحداث سنة 80 من الهجرة، ويذكر حدث في سنة 80 في دمشق كذا، وحدث في الكوفة كذا، وحدث في المدينة كذا، وحدث في مصر كذا، وحدث في الأندلس كذا، وحدث في شمال أفريقيا كذا، وفي اليمن كذا. يسجل كل الأحداث التي دارت في هذه السنة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى سنة 81 هجرية فيسجل كل ما جرى فيها من أحداث، ثم 82 هجرية، وهكذا. هذا له ميزية وله فضل في أنك تستطيع أن تقارن بين الأحداث في زمان وقوعها. يعني يا ترى كان بيحصل إيه في مصر لما كان بيحصل هذا الحدث في أرض الشام أو في أرض اليمن أو في أرض الحجاز أو في غيرها من الأراضي، فتستطيع أن تفهم الأحداث وتحلل. لكن ليه عيب في نفس الوقت؟ أنك أنت بتاخد القصة مقطعة، يعني بتقرأ القصة وبعدين لما تخلص السنة يوقف القصة ويكمل في بقية القصص اللي حصلت في نفس السنة، ثم بعد ذلك في السنة القادمة يكمل القصة التي كان قد بدأها في صفحات ماضية. وهذا يحتاج إلى جهد كبير من الباحثين ليبحثوا عن القصة بتمامها. فطبعا ده جهد كبير من الباحثين، لكنه في نفس الوقت بيديك عمق في التحليل، لأنه بيجمع لك الأحداث التي حدثت في وقت متزامن مع بعضها البعض. الحاجة المهمة جدا برضه في منهج الطبري رحمه الله أنه كان يذكر القصة بسندها، وده غريب جدا بالنسبة لأخبار التاريخ في ذلك الوقت. يعني ده مشهور بالنسبة للحديث أن نذكر القصة بسندها، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حتى ننتهي إلى الذي رأى القصة بعينه وسجلها بعينه وبأذنه وسمعها بأذنه. أما في كتب التاريخ فكان هذا مستغرب، لكن فعله الطبري رحمه الله في كتابه، فسجل الأحداث بسندها، عن فلان عن فلان عن فلان، حتى يذكر القصة بسندها وتمامها. حاجة برضو المميزة في منهج الطبري أنه كان يذكر الروايات وإن تشابهت، يعني جاءه من طريق رواية معينة ثم جاءته نفس الرواية من طريق آخر عن رواة آخرين بسند آخر، يذكر هذا ويذكر ذاك، مع أن نفس المتن في النهاية واحد. يعني أنا كرجل أقرأ في الكتاب لن أستفيد من المعلومة أكثر مما استفدت، لكنه كان يسجل الرواية بأكثر من سند. لماذا؟ قد يكون هذا السند ضعيف وقد يكون هذا السند قوي، هذا صحيح وهذا سقيم، فتستفيد من الروايات ومن كثرة الأسانيد. فكان حتى لو كان الاختلاف في الرواية في المتن بسيط جدا أو ليس هناك اختلاف، كان يسجل هذا وذاك. هذا قد يسبب نوع من الملل عند الناس التي تقرأ هذا الكتاب، ليس من العلماء، يفتح كتاب الطبري فيرى المعلومة ثم يعيد قراءة نفس المعلومة ثم نفس المعلومة ثم نفس المعلومة، يتهيأ له أن هذه المعلومات مكررة، لكن لو نظر في السند فسيجد سندا مختلفا وهذا من عظمة الطبري ومن الجهد البارع الذي بذله ليحقق الرواية وينقل فعلا ما حدث للمسلمين لكي يستفيدوا منه بعد ذلك. برضو من الحاجات المهمة في كتاب الطبري في منهجه أنه كان حريص على نقل الوثائق التاريخية. يعني إيه الوثائق التاريخية؟ يعني مثلا أنا أقول عاهد المسلمون الفرس في موقعة كذا، أنا ممكن أقول هذه المعلومة عاهدهم على كذا وكذا وكذا وخلاص، لكن لا، الطبري كان يهتم بنقل الوثيقة التي تمت وكتبت بنصها بكلماتها، لأن كل كلمة قد تحمل معنى معين وقد تحمل دلالة معينة وقد تحمل فائدة معينة. وما زال إلى الآن العلماء يحللون ويدرسون تلك الوثائق التي جاءت في كتاب الطبري. كان حريصا حتى على تسجيل الأشعار التي قيلت في المعارك، التي قلت في المناسبات، التي قلت أمام الخلفاء والأمراء، التي قلت على ألسنة هذا وذاك. فكان هذا الحرص ينقل لنا الكثير والكثير من الكلمات التي أفادت بعد ذلك في تحليل هذه الفترات التي مرت بتاريخ الأمة الإسلامية. فوق ده كله الطبري ما كانش يكتب بس تاريخ المسلمين، كان يكتب تاريخ المسلمين وتاريخ الأمم المعاصرة للإسلام، بل وتاريخ الأمم التي سبقت الإسلام. وفي جزء كبير جدا من كتاب الطبري يسبق نزول الإسلام، تاريخ العرب قبل الإسلام وتاريخ أشعار العرب وقبائل العرب وحياة العرب، بل وتاريخ الفرس وحياة الفرس وملوك الفرس ومن حكم الفرس، وتاريخ الهند ومن حكم الهند، وتاريخ الرومان ومن حكم الرومان. سبحان الله، موسوعة هائلة يا إخواني. كتاب الطبري رسل والملوك، تاريخ الرسل والملوك أو تاريخ الأمم والملوك، هذا كتاب في أكثر من 10 مجلدات، كتاب ضخم من القطع الكبير، حوى فيه علوما كثيرة. ذكر تاريخ الدنيا زي ما قلنا من أول سيدنا آدم عليه السلام إلى سنة 302 من الهجرة، هو مات سنة 310 من الهجرة، ذكر لحد سنة 302 من الهجرة إلى عندما انتهى من الكتاب، يعني قبل وفاته ب8 سنوات. طبعا ما فيش عمل في الدنيا كامل، هناك الكثير والكثير من النقائص تعتري أي عمل بشري. هناك كثير من المآخذ على كتاب الطبري. من هذه المآخذ مثلا أنه دس في كتابي أو وضع في كتابي الكثير من الأحاديث الضعيفة والكثير من الأخبار الضعيفة، وأحيانا يصل الأمر في الضعف إلى حد مبالغة. يعني مثلا في موقعة صفين، أنا أحصيت ذلك بنفسي، في موقعة صفين ذكر في موقعة صفين 113 رواية، منهم حوالي 99 سندهم ضعيف تام الضعف، يعني ما ينفعوش، روايات لا تنفع بالمرة، لكنه ذكرها بسندها. 99 رواية ذكرها في كتابي في قصة واحدة، قصة صفين، هذه الروايات جميعا لا تصلح، لكنه ذكر السند بتاعها كما ذكرنا، وهي روايات كلها كما ذكرنا روايات ضعيفة. هو الطبري رحمه الله فسر ذلك في كتابي وقال في مقدمة الكتاب أنني أنقل في هذا الكتاب روايات كثيرة قد يستشنعها السامعون. لما تيجي تسمع الرواية تستشنعها، مش ممكن الكلام ده حصل، مش ممكن الصحابي ده عمل كذا، مش ممكن ده عمل كذا أو كذا، مش ممكن التابعي هذا فعل ذلك. فيقول فإنما العهد على الراوي، وإنما أنا ناقل، يعني أنا مجرد ناقل ذكرت القصة بسندها. طبعا في علماء كتير بيقولوا ما كانش صح إن الطبري رحمه الله، وهو من علماء الحديث الأجلاء ومن علماء التفسير الأجلاء، ويعلم أن الوقدي ضعيف، ويعلم أن هشام الكلبي ضعيف، ويعلم أن محمد بن هشام الكلبي ضعيف، ويعلم أن أبو لوط مخنف، أبو مخنف لوط بن يحيى ضعيف، هذه الأسماء ضعيفة وواضحة الوضع في تاريخ الأمة الإسلامية، يعلم أنهم من الضعفاء، ثم بعد ذلك يدرج أعمالهم في كتابه. يقولون هذا الكلام، لكن الطبري كان عنده منهج آخر وعنده مدرسة أخرى. كان يقول أنني كالقاضي الذي يجمع الأدلة، ثم بعد ذلك يأتي المحللون ويحللوا هذه الأدلة ويخرجوا الصحيح من السقيم، ويأخذ الروايات ويجمعونها، ثم يخرجوا للناس بعد ذلك ما يصح من هذه الروايات. يا إخواني وأخواتي، كتاب الطبري فعلا موسوعة تحتاج إلى تحقيق. وتخيلوا إلى زماننا الآن لم يحقق كتاب الطبري بشكل كامل وشكل منظم وشكل مدروس. نحتاج فعلا إلى تحقيق هذا الكتاب وإلى إخراج الصحيح منه والسقيم، لكي يتعلم المسلمون من هذه الموسوعة الضخمة، ولكي يستفيدوا منها، ولقد يخرجوا منها ما ضعف من أخبار وما ضعف من أحاديث. طبعا للأسف الشديد أعداء الأمة الإسلامية بياخدوا كتاب الطبري هذا ويخرجوا الأحاديث الضعيفة ويذكرونها على أنها حقائق، ويهملون السند، وحتى لو ذكروا السند فمعظم المسلمين لا يعرفون هذا السند، ويقولون هذه الرواية قال عمرو بن العاص، قال أبو عبد بن سفيان، قال أبو موسى الأشعري يدسون هذه الروايات الكاذبة وهذه الروايات الموضوعة، ثم يقولون في النهاية ذكر هذا الكلام الطبري وهو إمام من أئمة السنة ومن أعظم علماء التفسير، فكلامه مصدق ومقدم، ويهملون السند الذي وضعه الإمام الطبري رحمه الله، ويخرجون لنا ما يطعن به المستشرقون والعلمانيون والمغرضون في علماء المسلمين وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحتاج فعلا إلى جهد ضخم جدا وتحقيق لهذا الكتاب العظيم. كتاب الطبري مرجع رئيسي من المراجع لكل من كتب في التاريخ. أنا هنقل لكم كلمة قالها ابن الأثير رحمه الله. قال ابن الأثير وهو من كتاب التاريخ المعتبرين جدا في الأمة الإسلامية، وكتب طبعا كتابه الرائع الكامل في التاريخ. عندما ألف الكامل في التاريخ ماذا قال في مقدمته؟ قال فابتدأت بتاريخ الطبري. أول حاجة عملها ابتدأت بتاريخ الطبري، إذ هو الكتاب المعول عند الكافة عليه والمرجوع عند الاختلاف إليه. يعني الحجة عند كل من كتب في التاريخ كتاب الطبري. راجعوا كتاب البداية والنهاية لابن كثير، هتلاقي معتمد اعتماد كامل على كتاب الطبري في الفترة التي كتبها الطبري. طبعا ابن كثير بعد الطبري بحوالي 500 سنة، فكتب في فترات كثيرة جدا لم يعاصرها الطبري. وكذلك ابن الأثير من علماء القرن السادس الهجري أو السابع الهجري، السادس والسابع، فكتب كلمات كثيرة لم يمر بها الطبري، لكن الفترة التي سجلها الطبري نقلوا عنه جميعا، وكان حجة لكل من كتب في التاريخ رحمه الله. الكتاب طبعا ده أحد كتب الطبري وليس الكتاب الوحيد، وكتاب التفسير برضو من الموسوعات الضخمة، وله كتب في الفقه وكتب في العقيدة وكتب في الأخلاق وكتب في الشعر. سبحان الله موسوعة ضخمة، بقول لكم كان بيكتب في كل يوم 40 صفحة لمدة 40 سنة متصلة، وما أثر عنه أنه أضاع دقيقة واحدة من حياته رحمه الله، مع أنه عاش أكثر من 80 سنة رحمه الله. أختم هذه الحلقة بموقف لطيف جدا بيفسر لنا طبيعة الطبري رحمه الله وإنجاز الطبري وقرار جريء بتاع الطبري. ده كان ليه خلفيات كثيرة جدا في حياته. عند موته رحمه الله وهو على فراش الموت، دخل له أحد العلماء وذكر له الدعاء عن جعفر بن محمد، وجعفر بن محمد هو أحد العلماء المسلمين، دعا بدعاء، فقام الطبري يسجل هذا الدعاء، دعا بالمحبرة ودعا بالأوراق ليسجل هذا الدعاء وهو على فراش الموت ينازع النفس الأخير في حياته، ومع ذلك يسجل. فقال له الرجل وهو يستغرب، أو في مثل هذه الحال؟ يعني أنت في هذه الحالة من الضعف تسجل؟ فقال ينبغي للإنسان، خلي بالك اسمع هذه الكلمات وتأثر بها، ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات. وهو عنده 80 سنة وهو إمام من أئمة المسلمين وهو الذي كتب هذه الكتب الضخمة، يهتم بكتاب الدعاء، ذكره جعفر بن محمد في يوم من الأيام ليحفظه بعد ذلك فيستفيد منه المسلمون. هذا هو الطبري الذي ما أضاع لحظة واحدة في حياته، وعمل كثيرا وتعب كثيرا، لكنه بإذن الله رب العالمين يكون قد استراح، لأن علماء الإسلام وأهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ما زالوا ينهلون من علمه ويضيفون إلى ميزان حسناته. فنسأل الله عز وجل أن يرفع من درجاته وأن يكثر من أمثاله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.